ناخذ أسئلة. محمد شو اسم الكتاب اللي معنا هذا؟ من مؤلفه؟ شو اسمه؟ كنيته ولقبه واسمه؟ إبراهيم ابن الإمام يحيى بن زكريا النووي. يحيى بن زكريا. طيب وش كنيته؟ محمد محيي الدين. طيب ولقبه؟ لقبه لا كنيته لا عكسنا. عكست انت. اعد. لقبه محيي الدين. وكنيته؟ كنيته ابو زكريا. ابو زكريا. واسمه؟ يحيى ابن شرف الدين بن مري. طيب لماذا سمي بالنووي؟ يحيى ابن زكريا هذا غريب نسبك الى بلدة نوى ولا نينوى؟ نوى. إبراهيم متى ولد ومتى توفي؟ واحد 31 وتوفي 76. طيب من أشهر كتبه؟ طيب وغيرها؟ رياض الصالحين أيضا، فتح الباري، شرح صحيح البخاري، وابن حجر رحمه الله سلب من هذا عكس غير البخاري قديم البخاري مسلم شرح مسلم أيضا في الفقه كتاب شهير المجموع شرح المهذب. طيب الآن نبدأ من جديد. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة الأربعين النووية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار. وحده لا شريك، هذا نسخة صحيحة، وحده لا شريك له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن، أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، طيب ابتدأ المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بأربعة أمور. اكتب. ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بأربعة أمور: بالبسملة، والحمدلة، والشهادتين، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سبقه من المرسلين. وهذه الأربع من آداب التصنيف للكتب، فأما البسملة فمعناها أبتدئ مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم. وأما الحمد فمعناه وصف الله المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وصف الله المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وأما الشهادة الأولى لله عز وجل فمعناها أقر بقلبي وأنطق بلساني أنه لا معبود بحق إلا الله. فعبادة الله هي الحق الواجب، وعبادة ما سواه باطلة مردودة. فعبادة الله هي الحق الواجب، وعبادة ما سواه باطلة مردودة. وأما الشهادة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم فمعناها أقر بقلبي وأنطق بلساني بأن محمد بن عبد الله القرشي المعروف رسول الله حقا ونبي الله صدقا رسول لا يكذب وعبد لا يعبد. رسول لا يكذب وعبد لا يعبد. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمعناها أدعو الله أن يثني على نبيه محمد في الملأ الأعلى. نثنى على نبيه محمد في الملأ الأعلى. ومعنى الثناء تكرار الوصف بأحسن الصفات، والملأ الأعلى هم الملائكة عليهم السلام، هم الملائكة عليهم السلام. وأما الآل المذكورون فهم أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأما الآل المذكورون فهم أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويدخل في ذلك دخولا أوليا أقاربهم المؤمنون وأفضل أتباع الأنبياء هم صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. نعم. في هذه القطعة من كلام المؤلف 3 مسائل: الأولى ذكر الصحابة رضي الله عنهم الذين روي عنهم الحديث، المسألة الثانية الألفاظ التي روي بها الحديث المرغب في جمع. طيب معلش ارجع مرة ثانية، اقرأ شيء أو ما قلت. أولى ذكر الصحابة. لا لا لا، هذه قطعة من كلام. أيوة، هذه قطعة من كلام المؤلف. لا قبلها، ذكر فيها هذه القطعة من كلام المؤلف. اكتب بعدها: ذكر فيها المستند الذي حمله على جمع 40. ذكر فيها المستند الذي حمله على جمع 40. رحمك الله. وذكر فيها ثلاث مسائل. الأولى إيش قلنا؟ خلاص ترجعوا الحين. ها، الأولى الصحابة الذين روي عنهم الحديث. الثانية الألفاظ التي روي بها الحديث المرغب في جمع الأحاديث 40. المرغب جمع الأربعين. الثانية الحكم، الثالثة الحكم على الحديث، الحكم على الحديث وأنه ضعيف من جميع طرقه. وقوله رحمه الله روينا، وقوله رحمه الله روينا هكذا بضم الراء، هكذا بضم الراء وتشديد الواو مكسورة، بضم الراء وتشديد الواو مكسورة، أي روى لنا شيوخنا، روى لنا شيوخنا هذا الحديث. فإن فتحت، فإن فتحت الراء والواو، فإن فتحت الراء والواو بين قوسين روينا، فالمعنى نقلنا عن شيوخنا، نقلنا عن شيوخنا. ونستفيد من كلام المؤلف رحمه الله، ونستفيد من كلام المؤلف رحمه الله أن الحديث وإن تعددت طرقه لا يلزم منه الصحة، لا يلزم منها الصحة. ومعنى الطرق، ومعنى الطرق جمع طريق، وأحسن والطرق جمع طريق، والطرق جمع طريق، وهي الوسيلة، وهي الوسيلة التي وصلنا بها الحديث، وهي الوسيلة التي وصلنا بها الحديث، وتسمى السند، وتسمى السند. وهم الرجال الذي روى بعضهم عن بعض، وهم الرجال الذين روى بعضهم عن بعض حتى وصلنا الحديث. حتى وصلنا الحديث، نعم. قال النووي رحمه الله: وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمت، من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، ثم الحسن بن سفيان أعد النسوي، النسوي أحسن، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وإيش تكسر؟ وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. طيب، في هذه القطعة من كلام المؤلف، في هذه القطعة من كلام المؤلف رحمه الله ذكر عدة مسائل. الأولى العلماء الذين ألفوا في الأربعينيات الحديثية، العلماء الذين ألفوا في الأربعينيات الحديثية، وأن أولهم في ذلك هو العالم الحبر المجاهد المتصدق، والعالم الحبر المجاهد المتصدق عبد الله ابن المبارك رحمه الله. الثانية، مسألة الثانية، أنه سلك طريقهم، أنه سلك طريقهم في ذلك وقدم الاستخارة لله عز وجل في أن يقفو طريقهم. والاستخارة ركعتان يركعهما الإنسان إذا أراد أمرا هاما، ولم يتبين له الصواب فيه فيصلي ركعتين ويدعو بالدعاء المعروف، ركعتين ويدعو بعدها بالدعاء المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك، إلى آخره. المسألة الثالثة أنه ذكر الحامل له على جمع الأربعين، وأنه أمران أو ثلاثة، بل نقول ثلاثة أحسن، وأنه ثلاثة. الأول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في نشر العلم، وذكر حديثين. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا حديث متفق عليه عن أبي بكرة رضي الله عنه، وهذا حديث متفق عليه عن أبي بكرة رضي الله عنه. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من يسمعها. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقد صح الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. المستند الثاني له الاقتداء بالعلماء السابقين. الاقتداء بالعلماء السابقين الذين سبقوه في هذا المجال. نقطة. وهذه طريقة حميدة أن يسلك طالب العلم طريق العلماء فيما فعلوه. ما لم يظهر له يقينا خلاف ذلك من الشرع. فإن تبين له أنهم خالفوا بين قوسين وهذا يندر فإنه يعتذر لهم ولا يتابعهم الثالث عملا بالحديث الذي ذكره وذكر ألفاظه. وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه يعمل به لأنه في فضائل الأعمال. على رأيه رحمه الله المسألة الرابعة تأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. المورد أن نطيل في الدرس. في شيء؟ أحسن الله إليك معاذ، يقول هل يدخل في حديث أول من تسعر بهم النار من تعلم علما دنيويا ليقال عنه عالم كالطب مثلا؟ لا، حديث قال عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله، يعني العلم الديني، ما يدخل. ما معنى كون الحديث في فضائل الأعمال؟ هذه إن شاء الله تعالى غدا. طيب الآن نسأل أهل اليوتيوب، قلنا سألناكم في أول الدرس كم كانوا موجودين؟ هل كانوا موجودين؟ ما أدري الحين 30 ما موجود عندي، لكن أنا قصدي أسألهم، خلاص نسألهم ولا أحد ممكن يجاوب. نسأل الإخوان المتابعين، نسألنا في الدرس الماضي. طيب ما اسم المؤلف ومتى ولد ومتى توفي؟ يلا ما اسم المؤلف الأربعين النووية ومتى ولد ومتى توفي؟ يلا بسرعة ناخذ أول ثلاثة أجوبة صحيحة. جاوب جوابا كاملا يا معاذ يا شجاع، يعني جاوب جوابا كاملا، اسمه متى توفي متى ولد متى توفي؟ يا معاذ أنت بالتقسيط الله يغفر لك، جواب كامل ترى، جواب مرة واحدة، يعني أجب كاملا ثم بعد ذلك أرسل. طيب جواب معاذ فقط، يحيى بن شرف الدين ولد 36 توفي 76. طيب بقي ما جابه، خلاص يكفي. طيب معنى هذا غير متابعين ولا يتابعون، يعني بدون أن يكتبوا، أكتبوا يا جماعة، ترى كل مرة كل مرة أسألكم إن شاء الله تعالى. اعمل لآخرتك، هذا مو باسم يا اعمل لآخرتك، اسم اسمك فلان أو ابن فلان أو ما شبه ذلك، هذا اسم أحسن. طيب يحيى بن شرف الدين بن شرف النووي 36 صح، حسام الدين صحيح، حنان الحربي. طيب بحث 30 يعني 600. طيب ما في، أعطيها السلمي حياك الله يعطيها، الله يحييك. طيب صح يعطيها، خلاص يكفي. الآن نريد أجوبة، نعم أذكر ثلاثة من كتب النووي المشهورة، أذكر ثلاثة من كتب النووي المشهورة. هذا شو الفيسبوك؟ الفيسبوك أنس بن حمد النيل أحمد صح صحيح. ها هذا هدية ولا وش؟ طيب يلا أذكر ثلاثة من كتب النووي المشهورة، ثلاثة ثلاثة يا شجاع، شجاع من فحان أنت الله يهديك، يعني المجموع الشرح المهدف ثلاثة يا شجاع الله يهديك، تلعب علينا. طيب عطية السلمي رياض الصالحين أربعين نووي شرح مهدف صح، البدير رياض الصالحين أذكار أربعون صح، معاذ شرح مسلم أذكار أربعين النووية المهذب ماشي الأربعة، ماجد العمري رياض الصالحين شرح مسلم المجموع صح، أمن آخرتك رياض الصالحين المنهاج صح أربعون، أبو فرح رياض الصالحين أربعون النووية شرح مسلم، خلاص يكفي ذا وفقكم الله. هذا ما جاب شيء، بارك الله فيك.